القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سماح عوض، المقيمة بمساكن حي الزهور، مدينة الخنكة، محافظة القليوبية. والهمسة موجهة للسيد المحافظ، بتقول فيها: أنا جاية أقدم همستي يا حضرات بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي مساكن الزهور بمدينة الخنكة. إحنا بنعاني يا حضرات من عدم وجود صناديق للقمامة في شوارعنا، خصوصا المنطقة اللي في مدخل مساكن الزهور، ومفيش متعهد بيجي ياخد القمامة. وطبعا الناس بترمي زبالتها لمؤاخذة يعني على نصية أي شارع وخلاص، ومعذورين يعني هيعملوا إيه؟ لا لا لا لا لا لا يا مدام إسماعيل، مش معذورين ولا حاجة، عيب. زي يرموا الزبالة لمؤاخذة في الطريق العام يعني. أمال يعني هيضربوها في الخلاط ويشربوها حضرتك؟ يا سلام يا سلام، حضرتك بتسخري من كلامي يا مدام. لا يا فندم، مش قصدي خالص والله، بس حضرتك عرفت سبب المشكلة. هو نتيجة المشكلة إن الناس اضطروا يرموا زبالتهم في الشارع، هو ده الحل الوحيد المتاح دلوقتي، ولا سيادتك يعني شايف حل تاني؟ حل المناسب يا مدام انكم تقولنا هنا في الحي واحنا نتخذ الاجراء المناسب لحل مشكلتكم، مش كده ولا يا مدام؟ طب تمام، ما تزعلش نفسك يا سعاده البي، ادينا جينا لحضرتك وقدمنا شكوانا وفي انتظار الحل من عندكم. اوكي، واحنا هنهتم بشكواكم يا مدام، وهنعتبر مشكلتكم دي هي شغلنا الشاغل لحد ما نحلها بعون الله. طمني حضرتك وبلغي جيرانك بان المشكله في طريقها للحل ان شاء الله. وصلها يا ابراهيم وما تجيبليش حاجه المره دي. بيني وما بينكم انا صدقت كلام سيادته واطمنت على الاخر، وكمان طمنت جيراني، وحسيت ان انا جبت الدب من ديله، وان زيارتي لمقر الحي كانت مفيده، والمشكله فعلا في طريقها للحل زي ما سيادته قال ان شاء الله. بس بقى ايه، الايام بتمر والاسابيع بتعدي ومفيش ولا حس ولا خبر. رحت اسال سيادته ايه الحكايه سعاده البيه. مفيش لا حكايه ولا روايه مدام، احنا قررنا تشكيل لجنه لبحث شكواكم، واللجنه قررت ان احنا نشتري صناديق قمامه ونحطها لكم على الطريق. طمني، مشكله في طريقها للحل. المشكله يا مدام في طريقها للحل. وبرضه المره دي صدقنا سيادته وتفائلنا خير إن شاء الله، بس المشكلة اللي في طريقها للحل طولت قوي يا حضرات. وما احناش عارفين هي واخدة أنهو طريق بالظبط عشان نروح نستناها هناك. المشكلة زي ما هي، وأكوام القمامة بتزيد، وبتزيد معاها الروايح الوحشة ولا مؤاخذة يعني، وكمان بتزيد من عدد الكلاب الضالة اللي بتتجمع حواليها، ده غير بقى الحشرات الغريبة اللي ابتدت تنتشر، حشرات زاحفة وحشرات طائرة، وبقت تدخل علينا البيوت كمان. فياريت ياريت لو تقدروا حضراتكم تنقذونا من الوضع المؤذي اللي احنا فيه ده، يبقى جزاكم خير عند ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.